بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. روى الإمام البخاري رحمه الله أن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقال له قومه أي بنو إسرائيل: يا موسى، هل في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال: لا، ولم يستثني. فأوحى الله تبارك وتعالى له أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال: أي ربي أرنيه. أو يعني وذلك أنه اشتاق عندما علم أن هناك في الأرض رجل هو أعلم من موسى بن عمران عليه السلام رسول الله تبارك وتعالى وكليمه والمنزل عليه التوراة وهو من أولي العزم من الرسل، فأراد أن يتعلم منه رغم جلالة قدره وكبره، لكنه لما علم أنه أعلم به منه أراد أن يراه وأن يتعلم منه. فقال: يا رب أرني، يعني دلني عليه. فقال له الله تبارك وتعالى: خذ أو حجله الله خذ حوتا في مكتل مخطف، فإذا فقدته فثم، إذا يعني فقدت هذا الحوت فاعلم أنه يعني في هذا المكان. فأخذ موسى غلامه يوشع عليه السلام وذهب في ابتغاء أن يلتقي موسى بهذا العبد الصالح أو النبي الصالح. قال جل وعلا: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. مجمع البحرين التقاء البحر العذب الذي يصب في البحر المالح. قال له الله تبارك وتعالى: فثم. أو أمضي حقبا، قال هذا لي عزيمة موسى، ولو مضى علي وقت طويل وجهد عظيم لا بد أن يعني ألتقي يعني هذا العبد. قال جل وعلا: فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. لما بلغ هذا المكان وكان موسى قد أوى إلى هو ويوشع إلى صخرة ينام عندها استراح عندها، ثم بعد ذلك كان معهم هذا الحوت في في في في المكتل، ثم قام من هذه الصخرة وسار في الطريق. ثم قال موسى بعد هذا المسير من بعد هذه الصخرة، قال موسى لفتاتنا غداءنا، يعني حضر الغداء لنأكل، يعني لقد لقينا من سفرنا هذا أصلا. والغداء هو الطعام الذي يؤكل في الصباح في الغدو. فقال له: أرأيت إذا وينا إلى الصخرة التي يعني استرحنا عندها ونمنا عندها فإني نسيت الحوت، نسيه أن يعني يحافظ عليه. قال: فاتخذ سبيله في البحر سربا. واتخذ سبيله هو الحوت الذي كان في هذه المكتل، قفز من مكتله ودخل إلى البحر وترك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك جريته في الماء مفتوحة كالطاق، فتعجب يوشع من هذا الأمر وهو الذي فعل هذا، رأى أن الحوت عندما دخل في البحر ترك جريته وراءه يعني مثل الطاق خلفه، فكان هذا يعني عجبا ليوشع. قال له أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اتخذ هذا الحوت سبيله في البحر عجبا عجبا، وذلك أنه ترك ما خلفه مثل السرب مثل الطاق خلفه. قال جل وعلا فلما جاوز يعني جاوز الصخرة قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني سفرنا لهذا الطويل الذي سافرنا قد تعبنا فيه تعبا شديدا. قال أرأيت يعني يخبرني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، يعني نسب نسيان إلى الشيطان، والشيطان دائما يعني هذا فعله في الشر في بني آدم، أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. فقال له موسى ذلك ما كنا نبغي، هذا هو بغيتنا ومن هذا السفر الطويل أن يضيع منا الحوت في هذا المكان، لأنه هو العلامة التي جعلها الله تبارك وتعالى له ليجد عندها يعني هذا العبد الصالح والنبي الصالح الذي أراد موسى أن يلتقي به. قال ذلك ما كنا نريد، هو هذا الذي كنا نريد، ضياع هذا الحوت في هذا المكان. فطبعا يعني قال جل وعلا فارتد على آثارهما قصصا، ارتد على آثارهما آثار الأقدام في طريق قصصا يقتصان أثرهما ليعود مرة ثانية إلى الصخرة التي من عندها هرب الحوت إلى البحر. قال جل وعلا فارتد أي الاثنين على آثارهما في الأرض هو مكان المشي قصص يقصان الأثر ليصل إلى الصخرة مرة ثانية. قال جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. عندما وصل إليها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وجد رجلا يعني مسجا في بردته يعني مضطجع ونائم تحت هذه الصخرة، فقال له موسى السلام عليكم، فقال له أنا بأرضك السلام، فقال له موسى أنا موسى، فقال له موسى بني إسرائيل، قال نعم، ثم قال له موسى إني أريد أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال جل وعلا فوجد فيها عبدا من عبادنا، وفوجد عبدا من عبادنا، وجد عبدا عند هذه الصخرة، والله تبارك وتعالى سماه عبد، هذا تشريف له لأن منزلة العبودية هي أشرف يعني المنازل من الناس من العبيد لدى الله تبارك وتعالى، من شرفه الله تبارك وتعالى جعله عبدا له. قال فوجد عبدا من عبادنا الصالحين آتيناه رحمة من عندنا، أعطيناه رحمة من عندنا، رحمة من عند الله تبارك وتعالى، علم من علمه، وحي مما أوحاه الله تبارك وتعالى إليه، هدى مما يهدي الله تبارك وتعالى به أنبياءه وعباده الصالحين، وعلمناه من لدنا علما، علمناه من لدنا من عندنا علما، علمه الله تبارك وتعالى علما من لدن، وذلك أن الله تبارك وتعالى أطلعه على كثير من الغيب الذي عند الله تبارك وتعالى، الغيب الإضافي والغيب كذلك الذي استأثر الله تبارك وتعالى به. الغيب الإضافي في أن يعلم ما وراء يعني المشاهدة من ما خفي وهو أمر موجود، وكذلك يعلم من في علم المستقبل، يعني علمه الله تبارك وتعالى شيء في المستقبل كما سيأتي من قتله لغلام، لأنه لو كبر سيكون مجرما فاسدا يرفق يعني أبويه بالكفر، فعلمه الله تبارك وتعالى علم من وأطلعه الله تبارك وتعالى على كثير من غيبه سبحانه وتعالى. وعلمناه من لدنا من عندنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهنا يظهر أدب موسى عليه السلام ورغبته في الخير وتلطفه ليقبل تلميذ عند هذا العبد فيقول له هل أتبعك، ويعرض هذا بسؤال ولا يعرضه بصيغة أمر ولا بصيغة جزم، هل أتبعك أكون تابعا لك على أن تعلمني مما علمت رشدا لأتعلم مما علمك الله تبارك وتعالى من أمور الرشد. فيبين له أنه رشيد أولا وأنه أهل لأن يتعلم، وأن موسى كذلك يعني يريد أن يكون طالبا وتلميذا عنده. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فقال له ذلك العبد قال إنك لن تستطيع معي الصبر، قال له إنك وهكذا بالتأكيد لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أن تصبر معي في طريقي، فإن العلم الذي أطلعه الله تبارك وتعالى عليك من أمور الغيب هو يتصرف يعني في في في في في الأمور بما أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، ولا يستطيع يعني من يصاحبه أن يصبر على ما قد يفعله مما يراه مخالف لظاهر الأمر ولما يتبدى، لأنه لا يعرف يعني الأمر الخفي وراء ذلك. قال له إنك لن تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وهذا السؤال كذلك فيه نوع من تهويل الأمر وبيان أن موسى لن يكون يعني أهلا لأن يصبر معه في هذا الطريق. قال له كيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، كيف تصبر على أمر لم تحط علما به وخبرا به وخبرا به من أمر مغيب عنك؟ وهذا فيه يعني من كأن فيه من الرد على ما قاله موسى إني أنا أعلم يعني لا أعلم في الأرض من هو أعلم مني، فيوجد من هو أعلم منه، ومن لا يستطيع موسى أن يصاحبه لما عند هذا العبد من علوم لا يستطيع موسى أن يصلها ولا أن يعني يصبر عليه. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وموسى العازم على مصاحبة هذا العبد الخير الصالح والتعلم منه وكيفية العلم الذي عنده، قال ستجدني إن شاء الله صابر، قال ستجدني إن شاء الله، وعلق الأمر بمشيئة الرب تبارك وتعالى. وهذا هو الأدب الإلهي الذي أدب الله تبارك وتعالى به عباده الصالحين، أن يعلقوا كل أمر يعني قادم بمشيئة الرب تبارك وتعالى. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، ولا أعصي لك أمرا ما تأمرني به، ستجدني عنده تماما فإني أريد أن أتعلم. وهذه صفة من يعني الحقيقة أعطى وصف لمن يريد أن يتلقى العلم يعني الحقيقي عن أهله ممن هو أهله. هذا هو يعني الموقف من رسل الله وأنبياء الله تبارك وتعالى، كما أمر الله تبارك وتعالى عند الرسول أن نأخذ منه ولا نجادله ولا نرد الأمر ولا نسأله عن أمر قبل أن يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. عند ذلك بدأ الخضر عليه السلام في اشتراط ما اشترطه على موسى، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، يعني قال له تصحبني لكن بهذا الشرط، قال فإن اتبعتني إن شئت أن تتبعني فلا تسألني عن شيء، لا تسألني عن تصرف وفعل أفعله عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر، حتى أحدثك أنا أكون أنا المتحدث من نفسي وأخبرك أني لما فعلت هذا الأمر ولما تركت هذا الأمر حتى أحدث لك منه ذكرى منه من هذا الأمر. فهذا كان شرطه عليه ألا يسأله عن أمر وعن تصرف من التصرفات يتصرف به إلا أن يخبره الخضر بالسبب والعلة والكيفية التي تصرف بها في هذا الأمر. وموسى وافق على هذا لأنه راغب في أن يعني يطلع وأن يتعلم وأن يرى الخير. قال جل وعلا فانطلق وقول الله فانطلق بالتثنية للخضر وموسى عليه السلام يدل على أن يبدو أن موسى عليه السلام صرف يعني غلامه وبقي هو في خدمتي وفي صحبتي هذا العبد الصالح. قال جل وعلا فانطلق ولم يقل فانطلقوا، لأنه قال فانطلقوا ممكن يدخل يوشع بن نون مع الأمر، وإنما أصبح يعني صحبة يوشع إلى الوصول إلى يعني هذا العبد. قال جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنهم لما جاء إلى شاطئ البحر يعني أشار الخضر إلى سفينة فركب هو وموسى عليه السلام وحولوهم إلى الجهة الأخرى، يعني عبروا في السفينة إلى الجهة الأخرى، ثم لما أراد أن يدفع الأجر لم يأخذوا منهم أجر لأنهم عرفوا الخضر، كانوا يعرفون الخضر يعني يبدو أنه من أهل المكان ويعرفونه بأنه عبد رجل صالح، وكعادة يعني هؤلاء الخيرين لا يأخذ أجر من هذا العبد، فقال له ديت فحملوهم بغير نول ولم يأخذوا منهم أجرة على يعني حملهم في السفينة. ولكن موسى رأى أن الخضر لقد جئت شيئا إمرا ثم ذكره قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. فكرت الأولى من موسى نسيان، قال لا تأخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ثم كانت الثانية صعبة جدا، وذلك أن الخضر عليه السلام مر على روضة يلعب فيها أطفال، نادى طفل منهم وأخذه إلى ناحية ثم اقتلع رقبته لوى رأسه وأخذها. فلما رأى موسى هذا الأمر لم يستطع أن يصبر كذلك، وقال له أقتلت نفسا ذكية بغير نفس، تقتل نفس دون أن تقدم نفسك للقصاص، وهذه لقد جئت شيئا نكرا. فذكره قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. ولما نزل في هذه القرية البخيلة البخيل أهلها، والذي حاولوا أن يستطعموا أهلها استطعموا أهلها بمعنى أنهم طلبوا منهم الطعام ضيافة فأبوا أن يضيفوهما. ثم إن موسى لما وجد جدارا مائلا يريد أن ينقض وضع الخضر عليه السلام يده على الجدار فأقامه كما كان معتدلا، فقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يعني تعامل هؤلاء البخلاء بهذا الإحسان، فعند ذلك قال له الخضر عليه السلام هذا فراق بيني وبينك، انتهى الشرط وانتهت المهلة يعني التي لك، قال هذا فراق بيني وبينك يجب أن نفترق. ثم أخبره بأنه سينبئه بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الأمور التي لم تستطع صبرا عليها سينبئك بتأويلها. قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وهذا يدل على أنهم مساكين لا شك، المسكين هو الفقير كذلك محتاج، ولهم هذه السفينة وهي رأس مالهم يعني يعملون لها ويتأكلون منها. قال فأردت أن أعيبها، أردت أن أجعلها معيبة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة أي صالحة، إذا يمر فإذا مر على سفينة صالحة جيدة فإنه يغتصبها ويجعلها له. فلو أنه مر حراسه وشرطة هذا الملك والسفينة كانت بحالتها الطيبة فإنهم سيصادرونها ويتركون هؤلاء المساكين بلا يعني مصدر، هذا المصدر هذا مصدر رزقي. فكان العيب هذا وإن كان هذا ضرر جزئي لكنه دفع ضرر أكبر له، فهذا لا شك أنه يعني من النفع له، وبهذا يكون الخضر قد أحسن إليهم إحسانا عظيما، لأن لو يعني هذا الأمر موكول إلى الإنسان نفسه لفعل هذا الفعل. يعني صاحب السفينة ممكن أن يلجأ إلى هذا الفعل نفسه يعيب سفينته حتى لا تؤخذ منه غصبة، فقد أحسن إليهم وقد أطلعه الله تبارك وتعالى على ذلك الغيب، وهو أن جند الملك الظالم على وشك أن يصادروا سفينته، فكان هذا الفعل الذي فعله إنقاذا لهم وإحسان لهم، ولكنه جاء في صورة الإساءة، وذلك أن الخلفية غير معلومة، يعني ما هو وراء هذا الأمر الظاهري كان غير معلوم، لكن الله تبارك وتعالى يعني أطلع الخضر على ذلك ففعلها. ثم قال له: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. هذا ابن لرجل صالح، مؤمنين أبوه وأمه مؤمنين، مرون بموقع طبري يقول قد كان هاهنا ما. ثم إن الله تبارك وتعالى بدعاء عيسى بن مريم عليه السلام ومن معه يفزعون الله تبارك وتعالى، فيرسل الله تبارك وتعالى عليهم النغف، دودة تأتي في أعناقهم، أعناق يأجوج ومأجوج، فيموتون فرس كنفس واحدة، كأن موت واحد، هذه الأعداد الهائلة، الملايين الهائلة تموت كأنها نفس واحدة فقط تموت. يخرج عيسى بن مريم معه من المؤمنين، فيجدون أن الأرض قد ملئت من زهمهم ونتنهم، فيلزؤون الله تبارك وتعالى، فيرسل الله عز وجل طيرا كأن رؤوسهم، يقول النبي البخاتي، بخاتي جمع بختية، والبختية هي الناقة الكبيرة، تأخذهم وتلقي بهم يعني في البحر، ثم يرسل الله تبارك وتعالى المطر 40 صباحا حتى تصبح الأرض كالزلق كالمرآة النظيفة اللامعة، ثم يقول لها أخرجي بركتك. شاهد من حديث يأجوج ومأجوج أنهم يخرجون في آخر الزمان على النحو الذي وصف الله تبارك وتعالى في القرآن هنا، وتركنا بعضهم يموج في بعض، والذي فصله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء هذا في دوين السنة، منها يعني صحيح الإمام البخاري ومسلم بالتفصيل عن كيفية خروجهم وعن وقت ذلك، وأنه مصاحب لنزول عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك مصاحب للدجال. هذه ثلاث آيات مقترنة بعضها مع بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، هذا اللي هو النفخ الثاني في الصور بعد النفخ الأولى التي يكون فيها يعني اندثار وانتثار هذا النظام الكوني، تكون النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ونفخ في الصور فجمعناهم جمع الناس جميعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، العرض المشاهدة أنها تبرز لهم ليشاهدوها، وهذا لزيادة غم الكفار وهمهم وحزنهم، وأن يقال لهم هذه النار، هذا مآلكم ومصيركم. عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ثم بين الله تبارك وتعالى يعني السبب في هذا ذنبهم، فقال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا تكلم عن نفسه، خشيته المستقبل أن يرهقهما، يعني إذا كبر وأصبح كبير وله قوة، أن يرهق والديه طغيانا عليهما وعقوقا لهما وكفرا وجحودا، كفر بالله تبارك وتعالى، وكفر يتعدى إلى يعني هؤلاء الوالدين فيكون نكد ومصيبة لهما. قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فكان القتل لهذا الغلام رحمة للجميع، رحمة للغلام لأنه قتل دون البلوغ، وهذا يعني طريق له لدخول الجنة فأنقذ، وأنه في علم الله تبارك وتعالى لو كبر لكان كافر. الأمر الآخر هو رحمة للوالدين، فإن قتله قبل أن يصبح كافرا عاقا طاغيا رحمة عظيمة جدا، رحمة للوالدين، لأنه أولا يعني رحم ابنهما بالقتل، ورحمهم من أن يكون لهما هذا نكدا ومصيبة في هذه الحياة. ف فكان فعل الخضر وهو بأمر الله تبارك وتعالى فعل عظيم جدا، فعل كله رحمة، رحمة من الله تبارك وتعالى بهذين الأبوين الصالحين المؤمنين. قال له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يملكه، يملك هذا الجدار غلامين يتيمين، الغلام من يكون دون البلوغ أو ناهز البلوغ، يتيمين اليتيم من مات أبوه دون البلوغ، في المدينة التي نزلوا فيها، هذه المدينة مدينة البخل هذه. وكان تحته كنز لهما، كان تحت هذا الكنز، على عادة الناس في هذه الأزمان أنهم كانوا يكنزون ذهبهم في جرار ويضعونها في الجدران وتحت الجدار يبنى عليها حتى يكون يعني هذا يعني مغيبا عن اللصوص. وكان أبوهما صالحا، كان أبو يعني هذين الولدين صالحا. فأراد ربك، وهنا نسب الإرادة إلى الله تبارك وتعالى، إن هذا الخير، ففي حال قضاء الشر نسب هذا الخضر إلى نفسه، وفي حال قضاء الخير نسبه إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما يعني الغلامين ويستخرج كنزهما بأنفسهما. ولو ظهر هذا الكنز عندما يقع الجدار وهم غلمة ضعاف، غلامين ضعيفين لا يستطيعان أن يرد يعني طمع الطامعين، وربما يطمع فيهم الأقربون. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ثم قال له: رحمة من ربك. كل هذا قد كان رحمة من الله تبارك وتعالى، رحمة من ربك لهؤلاء المساكين الذين أنقذت سفينتهم، ولهذين الأبوين الصالحين الذين أنقذهم الله تبارك وتعالى من طغيان ابن كان سيسبب لهما بلاء عظيما جدا، ورحمة من الله تبارك وتعالى لغلامين يتيمين أبوهم رجل صالح، حفظ الله تبارك وتعالى صلاح هذا الأب في ذريته، فصان لهم يعني كنزهم حتى يستخرجوه بأنفسهم عندما يكونوا قادر يعني عندما يكونا قادرين على حمايته. رحمة من ربك، كل هذا الفعل فعل رحمة. ثم قال له: وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلت الذي فعلت من هذه الأمور عن أمري، فإن هذا فيها الأمر، هذا فيه غيب إضافي وغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالسفينة والملك الذي كان وراءها يريد أن يغتصبها من الغيب الإضافي، وهذا لا شك أنه يعني كرامة من الله تبارك وتعالى أن يطلع يعني عبده على ذلك. وكذلك الكنز الذي تحت الجدار من الغيب الإضافي، من أين للخضر أن يعلم أن هذا كان أبوهم صالح وكان حاطط ووضع مالا تحت هذا الجدار. ثم قتل الولد من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فإن كون أن عندما يكبر هذا الابن هذا في الغد وفي المستقبل سيكون كافرا طاغيا، هذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلم ما في غد إلا الله جل وعلا. وكل هذا قد أعلمه الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح وهو الخضر عليه السلام. قال: وما فعلته عن أمري، وإنما كل ذلك كان بأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. طبعا لما أول تأويله تفسيره، فسرت يعني العمل المبهم للخضر، بل الذي كان في ظاهره منكر، فهي كل الأعمال التي عملها أعمال منكرة أو في غير محلها في ظاهر الأمر، لكن في حقيقة الأمر إنما هي من أعمال الرحمة ومن أعمال الخير والإحسان. قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، أي عندما غاب عنك لم تستطع أن تصبر على ذلك، عندما غاب عنك حقيقة الأمر. لكن طبعا بعد أن بين له حقيقة الأمر أصبح الأمر واضحا، وأصبح الفعل الذي فعله الخضر عليه السلام فعلا يعني صحيحا موفقا، بل هو من الإحسان والرحمة. يقول النبي صلى الله عليه أن الخضر عليه السلام بعد أن أتم ذلك أرى موسى عصفورا على النهر يشرب من النهر، فقال له يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. هذه ختام الدرس، ختام الدرس الذي يعني أخذه موسى عليه السلام، وهو أن علم كل عليم لا شيء في علم الله تبارك وتعالى، شيء قليل جدا. فعلم موسى الذي علمه الله تبارك وتعالى يا علم عظيم محيط، أنزل الله تبارك وتعالى التوراة، علمه هذا العلم العظيم، أطلعه هذا اليد. حتى قال موسى عندما سئل، قال لما قيل له هل هناك في الأرض من هو أعلم منك، قال لا، قال هذا على علمه أنه ليس في هذه الأرض كلها فيما يعلم، أنه ليس هناك من هو أعلم منه، رسول من أولي العزم يقود أمة إلى الله تبارك وتعالى، ينزل عليه التوراة يكلمه الله تبارك وتعالى، قال لا. فالله تبارك وتعالى قال لا، عندي عبد قريب منك مجمع البحرين هو أعلم منك. فقال يا ربي أرني، ثم كان أن أراه الله تبارك وتعالى، وبين الله تبارك وتعالى أنه أطلع الله تبارك وتعالى هذا العبد على شيء من علم الله تبارك وتعالى لم يطلع عليه موسى، بل إن موسى لم يطلق صبرا يعني في التصريف الذي تصرف به يعني الخضر بأمر الله تبارك وتعالى في هذا الشأن. فالدرس أن علم الله يتركك لا يمكن أن يكون يعني كعذاب الله تبارك وتعالى، فإن السجن عند الله سجن من نار، أرضه وغطاؤه وجدرانه وطعامه، عياذا بالله سبحانه وتعالى من حال أهل النار، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهذا الذي يموت ظالما كافرا يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى عند الله سبحانه وتعالى، وقدم الجزاء هنا، قال وسنقول له من أمرنا يسرا. وأما هذا الذي يعني المؤمن العامل الذي يعمل الصالحات فإن له الجزاء الحسن عند ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، وأما هنا هذا الملك الصالح قال وسنقول له من أمرنا يسرا، سنعامله بالإحسان، وسيكون كل يعني كلامنا له وقولنا له كله في اليسر، فلا يحمل يعني فوق طاقته، ويحسن إليه بكل معاني الإحسان. وسنقول له من أمرنا يسرا، قال جل وعلا ثم أتبع سببا في سعيه وسياحته في الأرض حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وجد أن هناك الناس الذين في المشرق إنما يعيشون في في في في يعني كأنهم فقراء، ليس بينهم وبين الشمس ستر من أخبية أو أبنية أو أشجار كثيفة، بل أرضهم كأنها أرض يعني قاحلة لا شيء يقيهم يعني من الشمس، لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا يعني يستترون به. قال جل وعلا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، كذلك هذا الإخبار من الله تبارك وتعالى بما كان من شأن ذي القرنين، أن الله تبارك وتعالى قد أحاط علما وخبرا بكل أحواله. ثم أتبع سببا في سعيه وسيره في الأرض حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وجد بين السدين، ذكر الله تبارك وتعالى أن هناك سدين، وجد يعني ذو القرنين عند هذين السدين قوم، قال جل وعلا لا يكادون يفقهون قولا، لا يعني أنهم من ضعاف العقول، وأن فهمهم للآخرين فهم سقيم لا يكاد أن يعني يفقه يعني قول يقال له، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا أي هؤلاء القوم يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. أخبروه عن هذه الطائفة من الناس يأجوج ومأجوج، وهم جنس من الأرض، وصحيح أنهم من أولاد آدم كما جاء في الحديث أنهم من أولاد آدم، وأنهم من سكان هذه الأرض يسكنونها، وأنهم هم الذين يعني يفسدونها في آخر الزمان. ويبدو أنهم في هذا الوقت كانوا ظاهرين على الأرض وكانوا يفسدون فيما أول إلى جانب آخر من السفينة، وبدأ يعمل بقدوم أو شكوش أو نحو ذلك ويخرق ويعمل خرقا في السفينة. وهنا رأى موسى أمر من العجب، أناس قابلوهم بهذا الإحسان فحملوهم في السفينة ولم يأخذوا أجرة منهم، ثم يأتي الخضر ويكافئهم هذه المكافأة يعني التي رأى أنها مكافأة ظالمة، فيخرق سفينتهم، فكأنه قابل الإحسان بالإساءة، وهذا لا يتأتى، هذا أمر غريب في الشريعة ولا يتأتى. كيف تقابل من أحسن إليك هذا الإحسان بهذه الإساءة؟ فقال له موسى قوم حملونا بغير نول فعمدوا إلى سفينتهم فتخرقها. قال له الناس حملونا يعني في السفينة بغير أجرة، ثم أنت الآن تذهب إلى سفينتهم فتخرقها، راح أجيب طبعا أمر لا يصبر عليه، وموسى لم يصبر على هذا الأمر. فعند ذلك ذكره الخضر عليه السلام بشرطه الذي اشترطه على يده. قال جل وعلا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. قال أي موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها؟ ويبدو أنه لم يدلهم على مكان الخرق وإنما خرقها وتركها. قال أخرقتها لتغرق أهلها، يسيرون بسفينة مخروقة ومخزوقة فإنه قد يقعون في الغرق فتكافئهم بهذه المكافأة؟ لقد جئت شيئا إمرا. قالوا لقد جئت شيئا إمرا، فيه يعني أمر فيه تأمر وخروج عن جادة الحق وعن الصراط السوي، فكيف تقابل الحسنة يعني بالسيئة على هذا النحو؟ ذكره الخضر وقال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني أنا ما قلت لك إنك لن تستطيع أن تسير معي في هذا الطريق، وكذلك قد خالفت الشرط، فإني قد قلت لك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فموسى هنا يعني خالف الشرط بمخالفتين، الأمر الأول أنه أنكر عليه هذا الأمر، والأمر الثاني أنه يعني خالف شرطه في أنه لا يسأله أي سؤال حتى يحدث له ذكرا منه. فموسى الذي غضب من هذه الفعلة ورآها أنها مخالفة للحق، ولكن ذكره بما اشترط على نفسه، وذكره بأن هذا كذلك هو العبد الذي قال له الله تبارك وتعالى إنه عبد يعني هو أعلم منك يا موسى. قال لا تؤاخذني، قال يا موسى عليه السلام الخضر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لا تؤاخذني يعني هذه المؤاخذة بما نسيت، فإني نسيت شرطي، وإن العمل الذي عمله في الحقيقة يعني يذهب اللب، ولا ترهقني من أمري عسرا. قال لا ترهقني من أمري عسرا، فإن هذا الفعل الذي فعله يعني جعله يعني فقد رآه أنه مخالف للحق تماما، يعني لا تعسر علي على هذا النحو وترهقني من أمري هذا في شأني معك في أن أكون يعني تابعا لك ومتعلما منك عسر شديد فتؤاخذني بالأمر الذي نسيته. قال جل وعلا فانطلق أي في مسيرتهما حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى والخضر جاء إلى روضة يلعب فيها أطفال فنادى الخضر غلاما من الغلمان وأخذه ثم فتل رأسه ورقبته فاقتلعه. وهنا رأى موسى شيء أفظع وأكبر من قضية السفينة. طفل لم يبلغ الحنث بعد ثم يعمد إليه الخضر فيقتلع رأسه على هذا النحو. قال جل وعلا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. قال أي موسى له عليه السلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا زكية، زكية طاهرة طيبة، زكاة الطهر والطيبة، لم تفعل الإثم بعد، ولم يكتب الله تبارك وتعالى شيئا من الإثم، لأن الإثم يكتب إلا بعد بلوغ إلى سن البلوغ، وهذا لم يبلغ الحنث بعد. وبغير نفس، بغير أن تقدم نفسك للخصاص، يعني القتل يحتاج إلى من قتل متعمدا فيقتل. قال لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت بهذا الفعل شيئا نكرا، منكرا، منكر عظيم جدا. وقتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى لا شك أنها في كل يعني شرائع الدين أمر عظيم جدا وأمر منكر كبير. وكان إنكار موسى عليه في هذا الأمر أشد من إنكاره عليه في خرق السفينة. فعند ذلك قال له الخضر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. ذكره مرة ثانية بشرطه الذي اشترطه عليه، وبأن موسى قد اشترط على نفسه ألا يعني أن يستجيب لهذا الشرط وألا يسأل. وقال له ألم أقل لك مرة ثانية إنك بالتأكيد لن تستطيع معي صبرا. فعند ذلك كأن موسى عليه السلام يعني خجل من يعني من سؤاله المرة الثانية ومن اعتذاره مرة ثانية للنسيان، فقال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، أنت في حل بعد هذا، يعني إذا وقع مني بعد ذلك يعني التعدي بالسؤال لك عن شيء بعد هذا فلا تصاحبني لك، فأنت حل يعني في صحبتي، قد بلغت من لدني عذر، قد بلغت عذرا من لدني في أني لم أستطع يعني بالفعل أن أصبر معك في طريقك الذي تسير فيه. قال جل وعلا وكأن الخضر عليه السلام قبل عذره في ذلك وانطلق في مسيرتهما حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال جل وعلا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، نزلوا بقرية من القرى، والقرية المدينة التي يقرى فيها الضيف ويجد الإنسان فيها من يضيف ويقريه، ولكنهم أغراب ونزلوا القرية واستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوه، مما دل على أنهم من أهل البخل الشديد ويعني غلظة القلوب، فإن ضيوف ينزلون بساحتهم ولا يجدون من يعني من القرية كلها من يضيفهم ومن يكرمهم، فما وجدوا شيئا. قال الله فأبوا، والإباء الامتناع، وذلك يدل على أنهم طلبوا أيضا الضيافة ولم يجدوها، فأبوا أن يضيفوهما. قال جل وعلا فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، وجدوا جدار مائل وأنه خلاص أصبح هذا الجدار على وشك أن ينقض فيسقط. وقول الله تبارك وتعالى يريد نسبة الجدار إلى الإرادة، ونسبة الإرادة إلى الجدار يريد أن ينقض، يدل على أن الجمادات لها يعني لها إدراكات، وأن الذي يقع من الجماد بسقوط من علم أو بانقضاض أو بكذا إنما يعني ليس أمرا يعني عفويا إجباريا، وإنما في إرادة للجماد. وقد نسب الله تبارك وتعالى يعني هذه نسبة الإرادة إلى يعني الجماد هذا تدل على أنه يعني له إدراك. يريد أن ينقض يقع فأقامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء الخضر بيده فوضعها على الجدار فاعتدل الجدار في مكانه، يعني أنه أقام الجدار بلمسة من يده فعاد الجدار كما كان. وهنا رأى موسى عليه السلام عمرو هنا يعني ينقض ما فعله الخضر عليه السلام في أول الأمر، فإن في أول الأمر قابل إحسان الناس لما احسب أصحاب السفينة بالإساءة، هذا في ظاهر الأمر بأن خرق لهم السفينة، وهنا قابل إساءة هؤلاء القوم البخلاء، قابل إساءتهم بالإحسان إليهم في أنه عدل هذا الجدار الذي يريد أن ينقض. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني إن الإحسان في لهؤلاء القوم البخلاء ليس وضعا للأمر في مكانه، فلو شئت لأخذت أجرا في مقابل يعني إصلاحك وتعديلك لهذا البناء. عند ذلك وجد الخضر عليه السلام أنه قد يعني وفى بشرطه مع موسى، وأنه موسى لن يستطيع أن يصبر في هذا الطريق، فقال له الخضر عند ذلك قال هذا فراق بيني وبينك، هذا يعني بسؤالك هذا الثالث بعد أن نسيان المرة الأولى ومرة الثانية وهذه المرة الثالثة التي اشترطت على نفسك، خاص قال له هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال له هذا الحديث خلاص تفرق بيني وبينك، أنه انتهى يعني العهد الذي بيننا والمشارطة التي كانت بيننا، أنت لم تقم بالشرط وهذه النهاية، يجب أن نفترق. ذهب. ثم قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه، سأنبئك بتأويل تأويل تفسير بيان الحق في كل هذا الذي لم تستطع عليه صبرا. ثم شرع عليه السلام يسرد له ما كان من هذا الشأن. فقال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وإن شاء الله نعود إلى يعني سرد بقية هذا الأمر وهذه القصة في الحلقة الآتية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.